بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة للإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في كتاب سير أعلام النبلاء: ومن صغار الصحابة الضحاك بن قيس، الضحاك بن قيس بن خالد الأمير، الأمير أبو أمية، وقيل أبو أنيس، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو سعيد الفهري القرشي. عداده في صغار الصحابة، وله أحاديث خرج له النسائي، وقد روى عن حبيب ابن مسلمة أيضا. حدث عنه معاوية بن أبي سفيان، ووصفه بالعدالة، وسعيد بن جبير والشعبي ومحمد بن سويد الفهري وعمير بن سعد وسماك بن حرب وأبو إسحاق السبيعي وأبو القاسم ابن عساكر. شهد فتح دمشق وسكنها، وكان على عسكر دمشق يوم صفين. حجاج بن محمد قال عن ابن جريج، قال حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: حدثني محمد بن طلحة عن معاوية أنه قال على المنبر: حدثني الضحاك بن قيس وهو عدل على نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ولي من قريش على الناس. وقال علي بن جدعان عن الحسن أن الضحاك بن قيس كتب إلى قيس بن الهيثم حين مات يزيد: أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، وإن يزيد قد مات وأنتم إخواننا، فلا تسبقون بشيء حتى نختار لنا. قال زبير بن بكار: كان الضحاك بن قيس مع معاوية فولاه الكوفة، وهو الذي صلى على معاوية وقام بخلافته حتى قدم يزيد، ثم بعده دعا إلى ابن الزبير وبايع له، ثم دعا إلى نفسه وفي بيت أخته فاطمة اجتمع أهل الشورى وكانت نبيلة، وذكره مسلم أنه بدري فغلط. نعم. وقال شباب: مات زياد بن أبيه سنة 53 بالكوفة، فولاها معاوية الضحاك، ثم صرفه وولاه دمشق، وولى الكوفة ابن أم الحكم، فبقي الضحاك على دمشق حتى هلك يزيد. وقيل إن الضحاك خطب بالكوفة قاعدة، وكان جوادا، لبس بردا تساوي 300 دينار، فسومه رجل به فوهبه له، وقال: شح بالمرء أن يبيع عطافه. قال: أظهر الضحاك بيعة ابن الزبير بدمشق ودعا له، فسار عامة بني أمية وحشمهم فلحقوا بالأردن، وسار مروان وبنو بحدل إلى الضحاك. ابن سعد قال: أخبرنا المدائني عن خالد بن يزيد عن أبيه وعن مسلمة بن محارب عن حرب بن خالد وغيره أن معاوية بن يزيد لما مات دعا النعمان بن بشير بحمص إلى ابن الزبير، ودعا زفر بن الحارث أمير قن سرين إلى ابن الزبير، ودعا إليه بدمشق الضحاك سرا لمكان بني أمية وبني كلب، وبلغ حسان بن بحدل وهو بفلسطين، وكان هواه في خالد بن يزيد، فكتب إلى الضحاك يعظم حق بني أمية ويذم ابن الزبير، وقال للرسول: إن قرأ الكتاب وإلا فقرأه على الناس، وكتب إلى بني أمية، فلم يقرأ الضحاك كتابه، فكان في ذلك اختلاف، فسكتهم خالد بن يزيد، ودخل الضحاك داره أياما، ثم صلى بالناس وذكر يزيد فشتمه، فقام رجل من كلب فضربه بعصا فاقتتل الناس بيس، فدخل الضحاك دار الإمارة فلم يخرج، وتفرق الناس، ففرقة زبيرية وأخرى بحدلية وفرقة لا يبالون. بحدلية أستاذ ابن عساكر هوام لبني حرب. ثم أرادوا أن يبايعوا الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فأبى، ثم توفي. فطلب الضحاك مروان فأتاه هو وعمه والأشدق وخالد بن يزيد وأخوه، فاعتذر إليهم وقال: اكتبوا إلى ابن بحدل حتى ينزل الجابية ونسير إليه ويستخلف أحدكم. فقادم ابن بحدل وسار الضحاك وبنو أمية يريدون الجابية، فلما استقلت الرايات موجهة قال معن بن ثور والقيسية للضحاك: دعوت إلى بيعة رجل أحزم الناس رأيا وفضلا وبأسا، فلما أجبناك سرت إلى هذا العربي تبايع لابن أخته. قال: فما العمل؟ قالوا: تصرف الرايات وتنزل فتظهر البيعة لابن الزبير. ففعل وتبعه الناس، فكتب ابن الزبير إليه بإمرة الشام واعترض الأموية من، وخاف مروان فسار إلى ابن الزبير ليبايع، فألقيه بأذرعات عبيد الله بن زياد مقبلا من العراق، فقال: أنت شيخ بني عبد مناف. كسر أفصح بأذرعات ولا أذرعات؟ أذرعات. كسر. فقال أنت شيخ بني عبد مناف، سبحان الله، رضيت أن تبايع أبا خبيب ولا أنت أولى؟ قال فما ترى؟ قال ادع إلى نفسك وأنا أكفيك قريشا ومواليها. فرجع ونزل بباب الفراديس. كان يجتمع على ابن الزبير، خلصت. فبقي يركب إلى الضحاك كل يوم فيسلم عليه ويرجع إلى منزله، فطعنه رجل بحربة في ظهره وعليه درع، فأثبت الحربة فرد إلى منزله، وعاده الضحاك وأتاه بالرجل فعفى عنه. ثم قال للضحاك: يا أبا أنيس، العجب لك وأنت شيخ قريش تدعو لابن الزبير وأنت أرضى منه، لأنك لم تزل متمسكا بالطاعة وهو. ففارق الجماعة فأصغى إليه ودعا إلى نفسه 3 أيام، فقالوا: أخذت عهودنا وبيعته ثم تدعو إلى خلعه من غير حدث؟ وأبوا فعاود الدعاء لابن الزبير فأفسده ذلك عند الناس. فقال له ابن زياد: من أراد ما تريد لم ينزل المدائن والحصون، بل يبرز ويجمع إليه الخيل، فاخرج وضم الأجناد. ففعل، ونزل المرج، فانضم إلى مروان وابن زياد جمع، وتزوج مروان بوالدة خالد بن يزيد وهي ابنة هاشم بن عتبة بن ربيعة، وانضم إليهم عباد بن زياد في مواليه، وانضم إلى الضحاك زفر بن الحارث الكلابي أمير قن نسرين، وشرحبيل بن ذي الكلاع، فصار في 30,000، ومروان في 13,000، أكثرهم رجالة. وقيل لم يكن مع مروان سوى 80 فرسا، فالتقوا بالمرج أياما، فقال ابن زياد: لا تنال من هذا إلا بمكيدة، فادعوا إلى الموادعة، فإذا أمن فكر عليهم. فراسله فأمسكوا عن الحرب، ثم شد مروان بجمعه على الضحاك، ونادى الناس: يا أبا أنيس، أعجزا بعد كيس؟ فقال الضحاك: نعم لعمري. والتحم الحرب، وقتل الضحاك، وصبرت قيس، ثم انهزموا. فنادى منادي مروان: لا تتبعوا موليا. قال الواقدي: قتلت قيس بمرج راهط مقتلة لم تقتلها قط في نصف ذي الحجة سنة 64. وقيل إن مروان لما أتي برأس الضحاك كره قتله، وقال: الآن حين كبرت سني واقترب أجلي أقبلت بالكتائب أضرب بعضها ببعض. الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الإمام السيد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبته وسيد شباب أهل الجنة أبو محمد القرشي الهاشمي المدني الشهيد رضي الله عنه. مولده في شعبان 3 من الهجرة، وقيل في نصف رمضانها، وعق عنه جده بكبش، وحفظ عن جده أحاديث وعن أبيه وأمه. حدث عنه ابنه الحسن بن الحسن وسويد بن غفلة وأبو الحوراء السعدي والشعبي وهبيرة بن يليم والمسيب بن نجبة، وكان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله أبو جحيفة. أحمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت بريدة بن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء أنه قال: قلت للحسن: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر أني أخذت ثمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيا، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر. فقيل: يا رسول الله، وما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت. الحديث القنوت. ابن سعد قال: أخبرنا عبيد الله قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في القنوت: اللهم اهدني في من هديت. إسرائيل يبدأ بهذا الدعاء في القنوت، وبعد كده يقول ما شاء. نعم. ولو ترك هذا الدعاء ودعا بما يشاء وخالف للسنة؟ نعم. هذا الأصل صار عليه الزيادة مخالفة أو المبالغة في الزيادة مخالفة؟ يجوز الزيادة. إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميته؟ فتحقق هو حسن. ونكر الحديث. يحيى بن عيسى التميمي قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد أنه قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا أحب الحرب، فلما ولد الحسن هممت أن أسميه حربا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن. فلما ولد الحسين هممت أن أسميه حربا فسماه الحسين، وقال: إنني سميت ابني هذين باسم ابني هارون شبر وشبير. لا شبر وشبير. محسنا. عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه أنه سمى ابنه الأكبر حمزة وسمى حسينا بعمه جعفر، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد غيرت اسم ابني هذا، غيرت تو قد غيرت اسم ابني هذين، فسمى حسنا وحسينا. بن عيينة عن عمرو عن عكرمة أنه قال لما ولدت فاطمة حسنا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه حسنا، فلما ولدت الآخر سماه حسينا وقال هذا أحسن من هذا، فشق له من اسمه. ذكر زبير بن بكار أنه عن الحسن ولد في نصف رمضان سنة 3 وفي شعبان أصح. السفيانان عن عاصم بن عبيد الله توأم ولا كل واحد لا بينهم 9 أشهر وين؟ السفيانان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بالصلاة حين ولد. أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. شريك عن ابن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع أنه قال لما ولدت فاطمة حسنا قالت يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟ قال لا، ولكن احرقي رأسه وتصدقي بوزن شعر سكين، ففعت. جعفر بن الصادق عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وأم كلثوم فتصدقت بزينته فضة. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه قال صلى بنا أبو بكر العصر ثم قام وعلي يمشيان، فرأى الحسن يلعب مع الغلمان فأخذه أبو بكر فحمله على عنقه وقال بأبي شبيه النبي ليس شبيه بعلي. وعلي يتبسم. علي بن عابس قال حدثنا زيد بن أبي زياد عن البهي لو قال دخل علينا ابن الزبير فقال رأيت الحسن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وساجد يركب على ظهره ويأتي وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر. وقال الزهري قال أنس رضي الله عنه كان أشبههم بالنبي عليه السلام الحسن بن علي. إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ عن علي رضي الله عنه أنه قال الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه به ما كان أسفل من ذلك. عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه شبه الحسن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي الجعديات لفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. صححه الترمذي. أحمد قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. رواه نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه فزاد قال فما رأيت الحسن إلا دمعت عيني. وروى نحوه ابن سيرين عنه وفي ذلك عدة أحاديث فهو متواتر. قال أبو بكر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر والحسن إلى جنبه وهو يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد مرفوعة أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صححه الترمذي. وحسن الترمذي من حديث أسامة بن زيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وهو مشتمل على شيء قلت ما هذا. نعم. وحسن الترمذي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وهو مشتمل على شيء قلت ما هذا، فكشف فإذا حسن وحسين على وريكيه، فقال هاتان ابناي وابن ابنتي وابن بنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. تفرد به عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر المدني عن مسلم بن أبي سهل النبال عن الحسن بن أسامة عن أبيه، ولم يروه غير موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله، فهذا مما ينتقد تحسينه على الترمذي. وحسن أيضا ليوسف بن إبراهيم عن أنس رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال الحسن والحسين، وكان يشمهما وكان يشمهما ويضمهما إليه. ميسرة بن حبيب عن المنهار بن عمرو عن زر عن حذيفة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا مالك لم ينزل قبل هذه الليلة. استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. حسنه الترمذي. وصحح للبراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر الحسن والحسين فقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. قال قابوس بن أبي ظبيان عن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج بين فخذي الحسن وقبل زبيبة. لا صح. وقد كان هذا الإمام سيدا وسيئا، عاقلا رزيلا جوادا ممدحا خيرا دينا ورعا محتشما كبير الشأن، وكان من كاحا مطلاقا، تزوج نحو من 70 امرأة، وقل ما كان يفارق 4 ضرائر. عن جعفر الصادق أن علي رضي الله عنه قال: يا أهل الكوفة. عبد الرحمن الطحان هو مات ولا لسه موجود؟ قريبا هلك. عبد الرحيم الطحان كان بيقول، يعني بيتكلم على أن علي رضي الله عنه يقول الناس لا تزوجوه فإنه مطلاق. المهم بعلق عليها عبد الرحيم الطحان بيقول يعني ليتنا كنا نساء لنحظى بريق الحسن. والشيخ عبد الله السبت رحمه الله يقول هذا كلام سوقي، كلام سوقي. عن جعفر علي رضي الله عنه قال: يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق. فقال رجل: والله لا نزوجنه. فما رضي أمسك وما كره طلق. قال ابن سيرين: تزوج الحسن امرأة فأرسل إليها 100 جارية، مع كل جارية 1000 درهم أو 1000، وكان يعطي الرجل الواحد 100,000. وقيل إنه حج 15 مرة، وحج كثيرا منها ماشيا من المدينة إلى مكة، ونجائبه تقاد معه. الحاكم في مستدركه من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر البكري أنه قام الحسن بن علي يخطبهم، فقام رجل من أزد شنوءة فقال: أشهد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه في حبوته وهو يقول: من أحبني فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب. وفي جامع الترمذي من طريق علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الحسن والحسين فقال: من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. إسناده ضعيف والمتن منكر. قال: حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر أنه قال بينما الحسن أحمد في المسند نعم قال بينما الحسن يخطب بعدما قتل علي، إذ قام رجل من الأزد آدم طوال فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه في حبوته يقول: من أحبني فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب، ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم. علي بن صالح وأبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان ابناي من أحباهما فقد أحبني. جماعة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل حسنا وحسينا وفاطمة بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن حذيفة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، جاءني جبريل فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وروي نحو عن قيس بن أبي حازم وزر عن حذيفة. إسماعيل بن عياش قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن راشد عن يعلى بن مرة أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أحدهما قبل الآخر فجعل يده في رقبته ثم ضمه إلى إبطه، ثم قبل هذا ثم قبل هذا وقال: إني أحبهما فأحبهما. ثم قال: أيها الناس، إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة. معمر عن ابن خثيم عن محمد بن الأسود بن خلف مع أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حسنا فقبله ثم أقبل عليهم فقال: إن الولد مبخلة مجبنة. كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فكان إذا سجد ركب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه رفعهما رفع الرفيق، ثم إذا فلما صلى قلت: ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ قال فبارقت برقة بارقة فبارقت برقة فلم يزال في ضوئها حتى دخل على أمهما. رواه أبو أحمد الزبيري وأسباط بن محمد عنه. زيد بن حباب عن حسين بن واقد أنه قال حدثني عبد الله بن وريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطوته. أبو شهاب عن مسروح عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي على أربع وعلى ظهري الحسن والحسين وهو يقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. مسروح لين. جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحامل حسنا أو حسينا فتقدم فأضعه ثم كبر في الصلاة فسجد سجدة أطالها فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهري فرجعت في سجودي فلما قضى صلاته قالوا يا رسول الله إنك أطلت. قال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. قلت أين الفقيه المتنطع عن هذا العمل؟ عن سلامة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن على عاتقه فقال رجل يا غلام نعم المركب ركبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو. رواه أبو يعلى في مسنده. أحمد في مسنده قال حدثنا تليد بن سليمان قال حدثنا أبو الجحاف قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وابنيه وفاطمة فقال أنا حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكم. الطيالسي في مسنده قال حدثنا عمرو بن ثابت في فاختة أنه قال قال علي رضي الله عنه زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عندنا والحسن والحسين نائمان فاستسقى الحسن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قربة وسقاء فتناول الحسين ليشرب فمنعه نعم عفوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قربة وسقاه فتناول الحسين ليشرب فمنعه وبدأ بالحسن فتناول الحسين ليشرب فمنعه وبدأ بالحسن فقالت فاطمة يا رسول الله كأنه أحبهما إليك. قال لا ولكن هذا استسقى أولا ثم قال إني وإياك وهذين يوم القيامة في مكان واحد وأحسبه قال وعليا. بقية عن بحير عن خالد بن عدان عن مقدام بن عدي كرب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن مني والحسين من علي وهذه ثلاثة عنه وإسناده قوي. ابن عون عن عمير بن إسحاق أنه قال كنت مع الحسن فلقينا أبو هريرة فقال أراني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فقال بقميصه فقبل سرة. رواه عدة عنه. عريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن معاوية رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو شفته يعني الحسن وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن إن ابني هذا سيد يصلح الله به فئتين من المسلمين ومثله من حديث الحسن عن أبي بكر. ورواه يونس ومنصور بن زاذان وإسرائيل وأبو موسى وهشام بن حسان وشعث بن سواد ومبارك بن فضالة وغيرهم عنه. الواقدي قال حدثني موسى بن محمد التيمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه لما دون الديوان ألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض لكل ما في درهم. أبو المليح الرقي قال حدثنا أبو هاشم الجعفي قال فأخر يزيد بن معاوية الحسن بن علي فقال له أبوه فأخرت الحسن؟ قال نعم. قال لعلك تظن أن أمك مثل أمه أو جدك مثل كجده فأما أبوك وأبوه فقد تحاكم إلى الله فحكم لأبيك على أبيه. زهير بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشية ولقد حج الحسن بن علي 25 حجة ماشية وإن النجائب لتقاد معه ولقد قاسم الله ماله 3 مرات حتى إنه يعطي الخف ويمسك النعل. روى نحو منه محمد بن سعد قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خلاد بن عبيد عن ابن جدعان عن ابن جدعان، لكن قال مر لكن قال 15 مرة. روى مغيرة بن مقسم عن أم موسى أنها قالت كان الحسن بن علي إذا أوى إلى فراشه قال كاهب العزيز، سمع الحسن بن علي رجلا إلى جنبه يسأل الله أن يرزقه 10,000 درهم فانصرف فبعث بها إليه. رجاء عن الحسن أنه كان مبادرا إلى نصرة عثمان كثير الذب عنه، بقي في الخلافة بعد أبيه 7 أشهر. إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة عن علي رضي الله عنه أنه خطب وقال إن الحسن قد جمع مالا وهو يريد أن يقسمه بينكم، فحضر الناس فقام الحسن فقال إنما جمعته للفقراء. أشلي شبهي دي بيقول شبهي، استغفر الله العظيم، شبهه من عندي بيقول حتة كلها مني، بيقول كلها مني وحتة مني، كنت أكتب له استغفر الله العظيم، استغفر يا ابن الكلام ده. أبوك منزل الصورة بتاعته وصورة قبل له ليه شوي كلها مني. مثل بقى أوي مالك طيب. اللي منه من البيت عشان سواء يمشي لما رفين مش حد بيبور بالجالة لما بسواء شغال القاسم بن الفضل الحداني قال حدثنا أبو هارون قال انطلقنا حجاجا فدخلنا المدينة فدخلنا على الحسن فحدثناه بمسيرنا وحالنا، فلما خرجنا بعث إلى كل رجل منا 400، فرجعنا فأخبرناه بيسارنا فقال لا تردوا علي معروفي، فلو كنت على غير هذه الحال كان لكم كان هذا لكم يسيرا، أما إني مزودكم إن الله يباهي ملائكته بعباده يوم عرفة. قال المدائني أحصن الحسن 90 امرأة. الواقدي قال حدثنا ابن أبي سبرة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أود لها 100,000 يلا ما حدش بيدعي وحد بيتقبل منه ربنا تقبلش من حد منه وما حد وسبحان الله وكلهن رضيات وبرضه تأسف من قليل من حبيب المفارق. نعم هو جاي بس بيحب الحاجات دي. طيب قال الواقدي قال حدثنا ابن ابي سبرة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خرجنا الى الجمل 600 فاتينا الربذة فقام الحسن فبكى، فقال علي تكلم ودع عنك انت حن حنين الجارية، قال اني كنت اشرت عليك بالمقام وانا اشيره الان، ان للعرب جولة ولو قد رجعت إليها عوازب أحلامها قد ضربوا إليك أباط الإبل حتى يستخرجوك ولو كنت في مثل جحر ضب، قال أتراني لا أبا لك، كنت منتظرا كما ينتظر الضبع اللدم. إسرائيل عن أبي إسحاق عن هريرة بن يريم أنه قال قيل لعلي هذا الحسن في المسجد يحدث الناس، فقال طحن إبل لم تعلم طحنا. وشعبة عن أبي إسحاق عن معدي كرب أن علي رضي الله عنه مر على قوم قد اجتمعوا على رجل فقال من ذا؟ قالوا الحسن، قال طحن إبل لم تعوى طحنا إن قوم صدادا وإن صدادنا الحسن. جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال قال علي رضي الله عنه يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق قد خشيت أن يورثنا عداوة في القبائل. عن سويد بن غفلة أنه قال كانت الخثعمية تحت الحسن فلما قتل علي وبويع الحسن دخل عليها فقالت لتهنك الخلافة، فقال أظهرت الشماتة بقتل علي أنت طالق ثلاثا، فقالت والله ما أردت هذا، ثم بعث إليها 20,000 فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. شريك عن عاصم عن أبي رزين أنه قال خطبنا الحسن بن علي يوم جمعة فقرأ سورة إبراهيم على المنبر حتى ختمها. منصور بن زاذان عن ابن سيرين أنه قال تلا الحسن بن علي لا يدعو أحدا إلى الطعام، يقول هو أهون من أن يدعى إليه أحد. قال المبرد قيل للحسن بن علي إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة، فقال رحم الله أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن شيئا، وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء. ده تعليق الذهبي ولا المبرد؟ مبرد في تشيع صح؟ المبرد عن الحرمازي عن الحرمازي أنه قال خاطب الحسن بن علي بالكوفة فقال إن الحلم زينة والوقار مروءة والعجلة سفة والسفة ضعف ومجالسة أهل الدناءة شين ومخالطة الفساق ريبة. أو بالرفع. زهير عن أبي إسحاق عن عمرو، عن عمرو بن الأصم أنه قال: قلت للحسن إن الشيعة تزعم أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة، قال: كذبوا والله، ما هؤلاء بالشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله. قال جرير بن حازم: قتل علي رضي الله عنه فبايع أهل الكوفة الحسن رضي الله عنه قد من حب أبيه. وقال الكلبي: بويع الحسن فوليها 17 و11 يوما، ثم سلم الأمر إلى معاوية. وقال عوانة بن الحكم: سار الحسن حتى نزل المدائن، وبعث قيس بن سعد على المقدمات وهم 12 ألفا، فوقع الصائح قتل قيس، فانتهب الناس سرادق الحسن، وأثب عليه رجل من الخوارج فطعنه بالخنجر، فأثب الناس على ذلك فقتلوه، فكتب الحسن إلى معاوية في الصلح. ابن سعد قال: حدثنا محمد بن عبيد عن مجالد عن الشعبي عن يونس عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أن أهل العراق لما بايعوا الحسن قالوا له: سر إلى هؤلاء الذين عصوا الله ورسوله وارتكبوا العظائم. فسار إلى أهل الشام، وأقبل معاوية حتى نزل جسر منبج، فبين الحسن بالمدائن إذ نادى مناد في عسكره: ألا إن قيس بن سعد قد قتل. فشد الناس على حجرة الحسن فنهبوها حتى انتهبت بسطه، وأخذوا رداءه، وطعنه رجل من بني أسد في ظهره بخنجر مسموم في أليته، فتحول ونزل قصر كسرى الأبيض، وقعنة الله من أهل قرية، قد علمت أن لا خير فيكم، قتلتم أبي بالأمس واليوم تفعلون بهذا. ثم كاتب معاوية في الصلح على أن يسلم له 3 خصال: يسلم له بيت المال فيقضي في منه دينه ومواعيده، ويتحمل منه هو وأهله، ولا يسب علي وهو يسمع، وأن يحمل إليه خراج فسى ودار بجرد كل سنة إلى المدينة. فأجابه معاوية وأعطاه ما سأل. ويقال بل أرسل عبد الله بن الحارث بن نوفل إلى معاوية حتى أخذ له مسال، فكتب إليه الحسن أن أقبل، فأقبل من جسر منبج إلى مسكن في 5 أيام، مكان اسمه مسكن. فسلم إليه الحسن الأمر وبايعه حتى قدم الكوفة. ووفى معاوية للحسن ببيت المال، وكان فيه يومئذ 7000 درهم، فاحتملها الحسن وتجهز هو وأهل بيته إلى المدينة، وكف معاوية عن سب علي والحسن يسمع، وأجرى معاوية على الحسن كل سنة 1000 درهم، وعاش الحسن بعد ذلك 10 سنين. مقصود بسمه الكلام المطلق اللي هو بيتكلم في حقه، بس مش مقصود الشتم يعني. نعم. يعني وعمل وما كانش ينفع لا، وبرضه لا يفهم او غبي او نحو ذلك، لكن مش اللي هو الشتيمه بتاعتنا اللي احنا بنقول عليها سب. حتى عندنا السب يعني احيانا بيبقى مطلق على سب الدين يعني، عزيزي بالله، اللي هو السب اللي هو القبيح. فاقبل عليه يسبه يقول: يا غنثر. فين هذا؟ يا غنثر، ارغم الله انفك، جدع الله أنفك. هذا السب يعني، ناله بكلام شديد يعني، مش مع ذلك شتيمة. طيب. وكف وعاش الحسن بعد ذلك 10 سنين. وأخبرنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار أن معاوية رضي الله عنه كان يعلم أن الحسن أكره الناس للفتنة، فلما توفي علي بعث إلى الحسن فأصلح ما بينه وبينه سرا، وأعطاه معاوية عهد يعني إن حدث به حدث حي لا يسمينه ولا يجعلن الأمر إليه. فلما توثق منه الحسن قال ابن جعفر: والله إني لجالس عند الحسن إذ أخذت لأقوم، فجاذب بثوبي وقال: يا هنا اجلس. فجلست فقال: إني قد رأيت رأيا وإني أحب أن تتابعني عليه. قلت: ما هو؟ قال: قد رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث، فقد طالت الفتنة وسفكت الدماء وقطعت الأرحام والسبل وعطلت الفروج. قال ابن جعفر: إن جزاك الله خيرا عن أمة محمد فأنا معك. فقال: ادعو لي الحسين. فأتاه فقال: أي أخي، قد رأيت كيت وكيت. فقال: أعيذك بالله أن تكذب عليا وتصدق معاوية. فقال الحسن: والله ما أردت أمرا قط إلا خالفتني، والله لقد هممت أن أقذفك في بيت فأطينه عليك حتى أقضي أمري. فلما رأى الحسين غضبه قال: أنت أكبر ولد علي وأنت خليفته، وأمرنا لأمرك تبع. فقام الحسن فقال: أيها الناس، إني كنت أكره الناس الأول، الآن أصلحت آخرة. إلى أن قال: إن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحديث لخير يعلمه عندك أو لشر يعلمه فيك، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم نزل. شريك عن عاصم عن أبي رزين أنه قال: خطوانا الحسن بن علي يوم جمعة فقرأ إبراهيم على المنبر حتى ختمها. قال أبو جعفر الباقر: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين. فقال ابن عباس: إن رؤيتهن حلال لكما. قلت: الحل متيقن. حرام لهما. ابن عون عن محمد أنه قال قال الحسن الطعام أدق من أن نقسم عليه. الطعام أدق من أن نقسم عليه. والله لا تعد تأكل ما يستحيلش عند أدق ولا أرق؟ أدق أدق دقيق صغير يعني حاجة بسيطة. وقال قرة أكلت في بيت ابن سيرين فلما رفعت يدي قال قال الحسن بن علي إن الطعام أهون من أن يقسم عليه. يقول له مش أحلف عليك يا أن يقسم عليه. أن يقسم عليه. روى جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية. أبو نعيم قال حدثنا مسافر الجصاص عن رزيق بن سوار أنه قال كان بين الحسن ومروان كلام فأغلظ مروان له وحسن ساكت فانتخط مروان بيمينه فقال الحسن ويحك ما علمت أن اليمين للوجه والشمال للفرج أف لك فسكت مروان. وعن محمد بن إبراهيم قوله ما تعرفش تستنجى قال لي وعن محمد بن إبراهيم التيمي أن عمر ألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما مع أهل بدر لقرابتهما برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن سعد قال أخبرنا علي بن محمد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اتحد الحسن والحسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء اتحد من الحدة مش من الوحدة اختصم يعني فجعل يقول هي يا حسن خذ يا حسن هي عندي هي مشددة هي هي حسن هي حسن خذ يا حسن. فقالت عائشة تعين الكبير قال إن جبريل يقول خذ يا حسين. شيبان عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب إن أنه سمع الحسن يقول والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم. قال وما هو قال الحسن استرعى يعني استرعى قال وما هو قال تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت. قال علي بن محمد المداني عن خلاد بن عبيدة عن علي بن جدعان أنه قال حج الحسن بن علي 15 حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد معه وخرج من ماله مرتين وقاسم الله ماله 3 مرات. الأخير قال حدثنا إسماعيل جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال قال علي ما زال حسن يتزوج ويطلق حتى خشيت أن يكون يورثنا عداوة في القبائل يا أهل الكوفة لا تزوجوه فإنه مطلاق. فقال رجل من همدان والله لا نزوجنه فما رضي أمسك وما كره طلق. قال المدائني أحصن الحسن 90 امرأة. شريك عن عاصم عن أبي رزين أنه قال خطبنا الحسن بن علي عليه ثياب سود وعمامة سوداء. زهير بن معاوية قال حدثنا مخول عن أبي سعيد أن أبا رافع أتى الحسن بن علي وهو يصلي عاقصا رأسه فحله فأرسله فقال الحسن ما حملك على هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي الرجل عاقصا رأسه. وروى نحوه ابن جريج عن عمران بن موسى أنه قال أخبرني سعيد المقبري أن أبا رافع مر بحسن وقد غرز ضفيرته في قفاه فحلها فالتفت مغضبا قال أقبلتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان. حاتم بن إسماعيل عن جعفر محمد عن أبيه أنه أن الحسن والحسين كانا يتنخمان في اليسار. الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى خباب أنه قال رأيت الحسن يخضب السواد. حجاج بن نصير قال حدثنا يمان بن المغيرة قال حدثني مسلم بن أبي مريم قال رأيت الحسن بن علي يخضب السواد. أبو الربيع السمان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه قال رأيت الحسن بن علي قد خضب السواد. مجالد عن الشعبي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه وعن غيرهما أنهم قالوا بايع أهل العراق الحسن وقالوا له سر إلى هؤلاء فسار إلى أهل الشام وعلى مقدمته قيس بن سعد في 12,000. وقال غيره فنزل المدائن وأقبل معاوية إذ نادى مناد في عسكر الحسن قتل قيس فشد الناس على حجرة الحسن فانتهبوها حتى انتهبوا جواريه وسلبوه رداءه وطعنه ابن قيص بخنجر مسموم في أليته فتحول ونزل قصر كسرى وقال عليكم اللعنة فلا خير فيكم. ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن حسين بن واقد أنه قال حدثني عبد الله بن بريدة أن الحسن دخل على معاوية فقال لأجيزنك بجائزة لم أجز بها أحدا فأجازه بـ400,000 أو 400,000 فقبلها. 400 مليون ده لو حتى فضة. وفي مجتنى بن دريد قال قام الحسن بعد موت أبيه فقال والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنما كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر، فشيبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع، وكنتم في منتدبكم إلى صفين، دينكم أمام دنياكم فأصبحتم ودنياكم أمام دينكم، ألا وإنا لكم كما كنا ولستم لنا كما كنتم، ألا وقد أصبحتم بين قتيل بصفين تبكون عليه وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره، فأما الباقي فخاذل وأما الباكي فثائر فأما الباقي فخاذل وأما الباقي فثائر، ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة، فإن أردتم الموت رددناه عليه وإن أردتم الحياة قبلناه. قال فناداه القوم من كل جانب التقية التقية، فلما أفردوه أمضى الصلح. يزيد قال أخبرنا عوام بن حوشب عن هلال بن يساف إنه قال سمعت الحسن يخطب ويقول يا أهل الكوفة اتقوا الله فينا، فإن أمراءكم وإن أضيافكم ونحن أهل البيت الذين ونحن أهل البيت الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال فما رأيت قط باكيا أكثر من يومئذ. الصبيين دموع التماسيح. صلى الله عليكم. وبه إليه قال أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن بن أبي عن أبي جميلة ميسرة بن يعقوب أن الحسن بينما هو يصلي إذ واثب عليه رجل فطعنه بخنجر، قال حسين وعمي أدرك ذاك فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه فمر منها أشهرا فقعد على المنبر فقال اتقوا الله فينا، فإن أمراءكم وأضيافكم الذي قال الله فينا. قال فما أرى في المسجد إلا من يحن بكاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابي موسى انه سمع الحسن يقول استقبل والله الحسن ابن عيين معاويه بكتائب مثل الجبال، فقال عمرو بن العاص اني لارى كتائب لا تولي حتى تقتل اقرانها، فقال له معاويه وكان والله خير رجلين اي عمرو ان قاتل هؤلاء من لي بأمور المسلمين، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم. فبعث إليهم برجلين من قريش عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال اذهب إلى هذا الرجل فأعرض عليه وقول له واطلب إليه. فأتياه فقال لهم الحسن بن علي إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاست في دمائها. قال فإنا نعرض عليك كذا وكذا ونطلب إليك ونسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به. فما سألهما شأن إلا قال نحن لك به فصالحا. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، وذكر الحديث ابن أبي عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين أنه قال الحسن بن علي ما بين ناجين جابرسة وحابلقى رجل ما بين جابرسة وحبلق وجابلق وجابلق ده حبلق شعر رجل جد نبي غيري وغير أخي استبحنا يعني وغير أخي، وإني رأيت أن أصلح بين الأمة ألا وإن قد بيعنا معاوية ولا أدري لعل لكم ما تملحين. قال معمر جابلق وجابرس المشرق والمغرب. هشيم عن مجالد عن الشعبي أن الحسن خطب فقال إن أكيس الكيس التقى وإن أحمق الحمق الفجور، ألا وإن هذه الأمور التي اختلفت فيها أنا ومعاوية تركت لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم. هوذة عن عوف عن محمد قال لما ورد معاوية الكوفة واجتمع عليه الناس قال له عمرو بن العاص إن الحسن مرتفع في الأنفس لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه حديث السن عيي فمره فليخطب فإنه سيعيا فيسقط من أنفس الناس، فأبى فلم يزل به حتى أمره فقام على المنبر دون معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لو ابتغيتم بين جابلقى وجابرس رجلا جده نبي غيري وغير آخي لم تجدوه، وإن قد أعطينا معاوية فبيعتنا ورأينا أن حقن الدماء خير، وإن أدري لعله فتنة ومتاع إلى حين. نعم وما أدري لعله الآية الظاهر إنها مش الآية. وما أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وأشار بيده إلى معاوية فغضب معاوية فخطب بعده خطبة عيية فاحشة، ثم نزل وقال: ما أردت بقولك فتنة لكم ومتاع؟ قال: أردت بها ما أراد الله بها. القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف ابن مازن أنه قال: عرض للحسن رجل فقال: يا مسود وجوه المؤمنين، قال: لا تعذل، لا تعذلني، لا تعذلني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريهم يبثون على منبره رجلا رجلا، فأنزل الله عز وجل إن نعم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريهم يثبون على منبره رجلا رجلا، فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: ألف شهر يملكونه بعدي، يعني بني أمية. سمعه منه أبو سلمة التبوذكي، وفيه انقطاع عن فضيل بن مرزوق أنه قال: أتى مالك بن ضمرة الحسنة فقال: السلام السلام عليك يا مسخي وجوه المؤمنين، فقال: لا تقل هذا، وذكر كلاما ليعتذر به رضي الله عنه. وقال له الآخر، وذكر كلاما يعتذر به: يا مسخي وجوه المؤمنين. السخام وجوه المؤمنين، مسخم وجوه المؤمنين. فقال: لا تقل هذا، وذكر كلاما يعتذر به رضي الله عنه. وقال له آخر: يا مذل المؤمنين. فقال: لا، ولكن كرهت أن أقتلكم على الملك. عاصم بن وهدل عن أبي رزين أنه قال: خطبنا الحسن بن علي عليه ثياب سود وعمامة سوداء. محمد بن ربيع الناس لا يعقلون، جرأة جرأة، يعني لا يعقلون أن يعني ما نهاية القتال، تقتلهم أو يقتلونه، لماذا؟ اللي بينفخ في النار فيه من نص ملاعين اليهود، يعني حوار الحسن عمال يقول لهم كذا، فهموا بقى عقلوا. ليش سامكم رجل بس؟ حد بيفهم باللي قلت كده؟ يا مسخ ما تقولش هذا، يا مسود، يا مذل ما تقولش، كل ده اصلا حماية لكم. قال محمد بن ربيعة الكلابي عن المستقيم بن عبد الملك أنه قال: رأيت الحسن والحسين شابا ولم يخضبا، ورأيت شابا ولم يخضبا، ورأيتهما يركبان البراذين بالسروج المنمرة. جعفر بن محمد عن أبيها أن الحسن والحسين كان يتختمان في يسارهما وفي الخاتم ذكر الله عز وجل. وعن قيس المولى خباب أنه قال: رأيت الحسن يخضب بالسواد. شعبة عن أبي إسحاق عن العيزاري أن الحسن كان يخضب بالسواد. وعن عبد عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأيت الحسن خضب بالسواد. وابن علية عن ابن عون عن عمير بن إسحاق أنه قال: دخلنا على الحسن بن علي نعوده، فقال لصحابي: يا فلان سلني، ثم قام من عندنا، فدخل كنيفا ثم خرج، فقال: إني والله قد لفظت طائفة من كبدي قلبتها بعود، وإني قد سقيت السم مرارا، فلم أسق مثل هذا. فلما كان الغد أتيت وهو يسوق، فجاء الحسن الحسين فقال: أي أخي أنبئني من سقاك. قال: لما؟ لتقتله؟ قال: نعم. قال: ما أنا محدثك شيئا، إن يكن صاحبي الذي أظن فالله أشد نقمة، وإلا فوالله لا يقتل بي بريء. عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أنه قال: قلت للحسن: يقولون إنك تريد الخلافة. فقال: كانت جماجم العرب في يدي، يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها لله، ثم أبتزها بأكياس الحجاز. تيس رواه الطيلسي في مسنده عن شعبة عن يزيد بن خمير فقال مرة عن عبد الرحمن بن نمير عن أبي قال: ابن أبي حاتم في العلل وهذا أصح، وقال قتالة قال الحسن الحسيني: قد سقيت السم غير مرة ولم أسق مثل هذا، إني لا أضع كبدي. فقال: من فعله؟ فأبى أن يخبره. قال الواقدي: ثم يفري كبده. قال الواقدي: يعني سقوط السم مرات ومرات، يعني عمالين يسموه طول الحياة، لكن ده اللي أتى على أجل. قال الواقدي: يحدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن حسن وقال: كان الحسن كثيرا النكاح، وقل من حظيت عنده، وقل من تزوجها إلا أحبته وصبت به، فيقال إنه كان سقيا ثم أفلت ثم سقيا فأفلت ثم كانت الآخرة وحضرة الوفاة. فقال الطبيب: هذا رجل قد قطع السم أمعاءه. فأفلت يعني نجا من هذا السق. ثم كانت الآخرة وحضرت الوفاة. فقال الطبيب: هذا رجل قد قطع السم أمعاءه. وقد سمعت بعض من يقول: كان معاوية قد تلطف لبعض خدمه أن يسقيه سما. أبو عوانة عن المغيرة عن أم موسى أن جعدة بنت الأشعث بن قيس ما يستقيم أصلا معلل عليه أن جعدة بنت الأشعث بنت ابن قيس حاجة هتحصل له هو حارس على أنه ما حصلش حاجة أصلا. أبو عوانة عن مغيرة عن أم موسى أن جعدة بنت الأشعث بن قيس سقت الحسن السم فاشتكى فكان توضع تحته طشت وترفع أخرى نحو من 40 يوما. ابن عيينة عن رقبة بن مسقلة أنه قال لما احتضر الحسن بن علي قال أخرجوا فراشي إلى الصحن فأخرجوه فقال اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس علي. الواقدي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي عن ابن عمر أنه قال حضرت موت الحسن فقلت للحسين اتق الله ولا تثر فتنة ولا تسفك الدماء ادفن أخاك إلى جنب أمه فإنه قد عاهد بذلك إليك. أبو عوانة عن حسين عن أبي حازم قال لما حضر الحسن قال للحسين ادفن عند أبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تخاف تفني في مقابر المسلمين. فلما قبض تسلح الحسين وجمع موليه فقال أبو هريرة أنشدك الله ووصية أخيك فإن القوم لن يدعوك حتى يكون بينكم دماء فدفنه بالبقيع. فقال أبو هريرة أرأيتم لو جيء بابن موسى ليدفن مع أبيه فمنع أكانوا قد ظلموه؟ فقالوا نعم. قال فهذا ابن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جيء ليدفن مع أبيه. وعرج أنه قال أبو هريرة مرة يوم دفن الحسن قاتل الله مروان قال والله ما كنت لأدع ابن أبي تراب يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفن عثمان بالبقيع. الواقدي قال حدثنا عبيد الله بن مرداس عن أبيه عن الحسن بن محمد بن الحنفية أنه قال جعل الحسن يوغر للحسين يا أخي إياك أن تسفك دما فإن الناس صراع إلى الفتنة. فلما توفي ارتجت المدينة صياحنا يوعز للحسين يا أخي إياك أن تسفك دما فإن الناس صراع إلى الفتنة. فلما توفي صياحا فلا تلقى إلا باكيا. وأبرد مروان إلى معاوية بخبره ولم يريدون دفنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلون إلى ذلك أبدا وأنا حي. فانتهى حسين إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال احفروا. كان بريد في تلك الأيام عجب سرعة إيصال الخبر. ما هو البريد سيدنا كل 10 كيلو بريد واحد منطاف يجيب الخبر حتى لا يتعب البديل واحد. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فقال احفره. فنكب عنه سعيد بن العاص يعني أمير المدينة فاعتزل وصاح مروان في بني أمية ولبسوا السلاح. فقال له حسين يا ابن الزرقاء ما لك ولهذا أوال أنت؟ فقال لا تخلص إلى هذا وأنا حي. فصاح حسين بحلف الفضول فاجتمع هاشم وتيم وزهرة وأسد في السلاح وعقد مروان لواء وكانت بينهم مرامات. وجعل عبد الله بن جعفر يلح وقال يا ابن عم ألم تسمع إلى عهد أخيك أذكرك الله أن تسفك الدماء وهو يأبى؟ قال الحسن بن محمد فسمعت أبي يقول لقد رأيتني يومئذ وإني لا أريد أن أضرب عنق مروان ما حال بيني وبين ذلك إلا أن أكون أراه مستوجبا لذلك. ثم رفقت بأخي وذكرته وصية الحسن فأطعني. قال جويرية بن أسماء لما أخرجوا جنازة الحسن حمل مروان سريره فقال الحسين تحمل سريره؟ أما والله لقد كنت تجرعه الغيظ. قال كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال. ويروى أن عائشة قالت لا يكون لهم رابع أبدا إنه لبيتي أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. إسناده مظلم يهجوهم على عائشة. الثوري عن سالم بن أبي حفصة أنه سمع أبا حزم يقول إني لا شاهد يوم مات الحسن فرأيت الحسين يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقي تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت يعني في الصلاة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. ابن إسحاق قال حدثني مسور السعدي قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قائما على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات الحسن يبكي لا ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابكوا. قال جعفر الصادق عاش الحسن 47 سنة. وغلط من نقل عن جعفر أن عمره 58 سنة غلطا بينا. قال الواقدي وسعيد بن عفير وخليفة مات سنة 49. وقال المدائني والغلابي والزبير وابن الكلبي وغيرهم مات سنة 50 وزاد بعضهم في ربيع الأول. وقال البخاري سنة 51 وغلط أبو نعيم الملائي وقال سنة 58. ونقل ابن عبد البر أنهم لما التمسوا من عائشة أن يدفن الحزن في الحجرة قالت نعم وكرامة نعم وكرامة، فردهم مروان ولبسوا السلاح فدفن عند أمه بالبقيع إلى جانبها. رواه أبي عمر أن قال سار الحسن إلى معاوية وسار معاوية إليه وعلم أنه لا تغلب طائفة الأخرى حتى تذهب أكثرها، فبعث إلى معاوية أنه يصير الأمر إليك بشرط ألا تطلب أحدا بشيء كان في أيام أبي، فأجابه وكان لا يطير فرحا إلا أنه قال أمنى عشرة أنفس فلا. فراجعه الحسن فيهم فكتب إليه إني قد آليت متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده، فقال لا أبايعك. فبعث إليه معاوية برق أبيض وقال اكتب ما شئت فيه وأنا ألتزمه، فاصطلح على ذلك واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر من بعده، فالتزم ذلك كله معاوية. فقال له عمرو إنه انفل حدهم وانكسرت شوكتهم. نعم إنه قد انفل حدهم وانكسرت شوكتهم. قال أما علمت أنه بايع عليا 40,000 على الموت؟ فوالله لا يقتلون حتى يقتل أعدادهم منا، وما والله في العيش خير بعد ذلك. قال أبو عمر وسلم في نصف جماد الأولى الأمر إلى معاوية سنة 41. قال متى فيما قيل سنة 49 وقيل في ربيع الأول سنة 50 وقيل سنة 51. قال وروينا من وجوه أن الحسن لما احتضر قال الحسين يا أخي إن أباك لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم استشرف لهذا الأمر فصرفه الله عنه، فلما احتضر أبو بكر استشرف أيضا لها فصرفت عنه إلى عمر، فلما احتضر عمر جعلها شورى أبي أحدهم فلم يشك أنها لا تعدوه، فصرفت عنه إلى عثمان، فلما قتل عثمان بويع ثم نوزع حتى جرد السيف وطلبها، فلما صفى له شيء منها مني والله ما أرى أن يجمع الله فينا أهل البيت النبوة والخلافة، فلا أعرفن ما استخفك سفهاء أهل الكوفة فأخرجوك، وقد كنت طلبت إلى عائشة أن أدفن في حجرتها فقالت نعم، وإني لا أدري لعل ذلك كان منها حياء، فإذا ما مت تطلب ذلك إليها، ولا أظن القوم إلا سيمنعون عونك، فإن فعلوا فادفني في البقيع. فلما مات قالت عائشة نعم، فبلغ ذلك مروان فقال كذب وكذبت، والله لا يدفن هناك أبدا، منع عثمان من دفنه في المقبرة، ويريدون دفن حسن في بيت عائشة. فلبس الحسين ومعه السلاح واستلأم مروان أيضا في الحديد، ثم قام في إطفاء الفتنة أبو هريرة، عاذنا الله من الفتن، ورضي عن جميع الصحابة، فترض عنهم يا شيعي تفلح ولا تدخل بينهم، فالله حكم عدل يفعل فيهم سابق علمه، ورحمته وسعت كل شيء، وهو القائل إن رحمتي سبقت غضبي، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يثبتنا بالقول الثابت آمين. ثمن الحسن هم الحسن وزيد وطلحة والقاسم وأبو بكر عبد الله فقتلوا بكربلاء مع عمهم الشهيد عمرو وعبد الرحمن والحسين ومحمد ويعقوب وإسماعيل، فهؤلاء الذكور من أولاد السيد الحسن، ولم يعقب منهم سوى الرجلين الأولين الحسن وزيد. فلحسن خمسة أولاد أعقب، ولزيد ابن وهو الحسن بن زيد، فلا عقب له إلا منه، ولي إمرة المدينة وهو والد الست نفيسة، والقاسم وإسماعيل وعبد الله وإبراهيم وزيد وإسحاق وعلي رضي الله عنهم، الحسين الشهيد رضي الله عنه الإمام الشريف الكامل. نعم وكرامة المطلق. نعم. الحسين الشهيد لسه معانا. الحسين الشهيد الإمام الشريف الكامل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا ومحبوبه أبو عبد الله الحسين بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد ناف بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي. حدث عن جده وأبويه وصهره عمر وطائفة. حدث عنه ولداه علي وفاطمة وعبيد بن حنين وهمام الفرزدق وعكرمة والشريف العقيلي وابن أخيه زيد بن الحسن وحفيده محمد بن علي الباقر ولم يدركه وبنته سكينة وآخرون. قال الزبير مولده في خامس شعبان سنة 40 من الهجرة. قال جعفر الصادق بين الحسن والحسين من الحمل طهر واحد. قد مرت في ترجمة الحسن عدة أحاديث متعلقة بالحسين. روى هاني بن هاني عن علي أنه قال الحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من صدره إلى قدميه. وقال حماد بن زيد عن هشام عن محمد عن أنس أنه قال شهدت ابن زياد حيث أوتي برأس الحسين فجعل ينكت بقضيب معه فقلت أما إنه كان أشبههما بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورواه جرير بن حازم عن محمد. وأما النضر بن شميل فرواه عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قال حدثني أنس وقال ينكت بقضيب في أنفه. ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه قال رأيت الحسين بن علي أسود الرأس واللحية إلا شعرات في مقدم لحيته. ابن جريج عن عمر بن عطان قال رأيت الحسين يصبغ بالوسمة كان رأسه ولحيته شديد. السمد بن عبد الله بن يعقوب عن ابن أبي معمن قال كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. قال انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قاتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ريحانتاي من الدنيا. رواه جرير بن حازم ومهدي بن ميمون عنه. وعن أبي أيوب الأنصاري أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين يلعبان على صدره فقلت يا رسول الله أتحبهما؟ قال كيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا. رواه الطبراني في المعجم. لو معنا واحد شيخ حالا بنقرأ الكلام ده يسيب المجلس يوم من إيه يودي عاد مهما نذكر الحسين ها وهيقضي المجلس كله لطم على وش رد عن جميع الصحابة الشيعي. أيوة. نعم صلى الله عليه. قال عن الحارث بن الحارث عن علي مرفوعا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ويروى عن شريح عن علي وفي الباب عن عباس وعمر بن مسعود ومالك بن الحويرث وأبي سعيد وحذيفة وأنس وجابر من وجوه يقوي بعضها بعضا. موسى بن عثمان الحضرمي شيعي واهن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الحسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحبه حبا شديدا فقال اذهب إلى أمك فقلت أذهب معه فقال لا فجاءت برقة فمشى في ضوئها حتى بلغ إلى أمه. وكيع قال حدثنا ربيع بن سعد عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر أنه قال وقد دخل الحسين المسجد من أحب أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع عبد الله بن نمير عن ربيع الجعفي أخرجه أحمد في مسنده. وقال شهر عن أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم جلل علي وفاطمة وابنيهما بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي بنتي وحامتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقلت يا رسول الله أنا منهم؟ قال إنك إلى خير. إسناده جيد روي من ولين وفي بعضها يقول دخلت عليها أعزيها على الحسين. وروى نحوه الأعمش عن جعفر بن عبد الرحمن عن حكيم بن سعد عن أم سلمة. وروى شداد أبو عمار عن وثلة ابن الأسقع قصة الكساء. أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن راشد عن يعلى العامري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين صفت من الأسباط من أحبني فليحب حسينا وفي لفظ أحب الله من أحب حسينا. أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن والحسين يقول هذان ابناي فمن أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. وروى مثله أبو الجحاف وسالم ابن أبي حفصة وغيرهما عن أبي حازم من الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وفي الباب عن أسامة وسلمان الفارسي عن ابن عباس وزيد بن أرقم وابن عباس وزيد بن أرقم أبو عبد الله مش نايم أنا هخ في الباب عن أسامة وسلمان الفارسي وابن عباس وزيد بن أرقم عبد العزيز البراوردي وغيره عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي علي اللهبي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الجنائز ما كلهم من البيت أنا قلت ما ابن أبي لهب مش هنترد على الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الجنائز فطلع الحسن والحسين فاعترك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن حسن فقال علي يا رسول الله أعلى حسين تواليه؟ فقال هذا جبريل يقول إيهن حسين. ويروى عن أبي هريرة مرفوعا نحوه. وفي مراسيل يزيد ابن أبي زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم دي سحرش تشجيع تشجيع مش تحريش. وان كان النهي عن التحريش بين البهائم محرم ما يصحش اصلا. بس قياس بس قياس ما هي قياس مضروب مضروب بس ازاي نخلي عيال يضربوا بعض نخلصهم على بعض. هي الغشيم مصارعه مصارعه مش مش مش ضرب بال لا مصارعه المصارعه ماشي اي نعم ما يحرص بينهم هينفعوا بعض لا بيموتوا بعض مش هينطح يعني. مش هينطح ولا يعض ولا لا ده مصارعه كل ودانه. طيب نخليهم يضربوا بعض. قال شفنا قال تحت في معناها تحريض التشجيع والاستسلام والاصل فيها النهي. لا ايه هم التشجيع المغالبة سيدنا اللي هي المغالبة ملي ناس اللي التاني ده ما فيش بقى مشكلة. لا مصارعة صراع. اما الضرب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصرع ويصارع. قال ويروى عن ابي هريرة مرفوعا نحوه ويروى نحوه. وفي مراسيل يزيد بن أبي زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع حسينا يبكي فقال لأمه ألم تعلمي أن بكاه يؤذيني. حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين عن الحسين أنه قال صعدت المنبر إلى عمر فقلت انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. فقال إن أبي لم يكن له منبر فأقعدني معه فلما نزل قال أي بني من علمك هذا؟ قلت ما علمنيه أحد. قال أي بني وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله ثم أنتم؟ فوضع يده على رأسي وقال أي بني لو جعلت تأتينا وتغشانا. إسناده صحيح. روى جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر جعل للحسين مثل عطاء علي 5000. حماد بن زيد عن معمر عن الزهري أن عمر كسب أبناء الصحابة ولم يكن في ذلك ما يصلح للحسن والحسين فبعث إلى اليمن فأتي بكسوة لهما فقال الآن طابت نفسي. الواقدي قال حدثني موسى بن مريم التيمي عن أبيه أن عمر ألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحد 5000. يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال بين عمرو بن العاص في ظل الكعبة إذ رأى الحسين فقال هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. فقال أبو إسحاق بلغني أن رجلا جاء إلى عمر فقال علي رقبة من ولد إسماعيل فقال ما أعلمها إلا الحسن والحسين. قلت ما فهمته. إبراهيم بن نافع عن عامر بن دينار قال كان الرجل إذا أتى ابن عمر فقال إن علي رقبة من بني إسماعيل قال عليك بالحسن والحسين. هوذة قال حدثنا عوف عن الأزرق بن قيس قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقف نجران والعاقب فعرض عليهما الإسلام فقال كنا مسلمين قبلك. قال كذبتما إنه منع الإسلام منكما 3 قولكما اتخذ الله ولدا وأكلكما الخنزير وسجودكما للصنم. قال فمن أبو عيسى؟ فما عرف حتى أنزل الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن هذا لهو القصص الحق. فدعاهما إلى الملاعنة وأخذ بيد فاطمة والحسين والحسن والحسين قال هؤلاء بنيا. قال فخلى أحدهما بالآخر فقال لا تلاعن فإن كان نبيا فلا بقية. فقال لا حاجة لنا في الإسلام ولا في ملاعنتك فهل من ثالثة؟ قال نعم الجزية. فأقر بها ورجعا. معمر عن قتادة أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباهل أهل نجران أخذ بيد الحسن والحسين وقال لفاطمة اتبعينا فلما رأى ذلك أعداء الله رجعوا. أبو عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي إدريس عن المسيب بن نجابة أنه سمع عليا يقول ألا أحدثكم عني وعن أهل بيتي؟ أما عبد الله بن جعفر فصاحب لهو وأما الحسن فصاحب جفنة من فتيان قريش ولو قد التقت لو قد التقت قتل بطان لم يغني في الحرب عنكم. أما أنا وحسين فنحن منكم وأنتم منا. إسناده قوي. وعن سأل ابن عمرو أن الحسن قددت أن لي بعض شدة قلبك فيقول الحسين وأنا وددت أن لي بعض ما بسط من لسانك. وعن أبي المهزم أنه قال كنا في جنازة فأقبل أبو هريرة المهزم. وعن أبي المهزم أنه قال كنا في جنازة فأقبل أبو هريرة عم يتأمل في الأثر الماضي ده هو تم الحسين صعد لعمر المنبر. نعم الحسين كان قوي جدا يا سيدي. الحسين كان يقول أنا ابن علي أنا ابن أبي وكان علي يقدمه كذلك في الحرب والقوة. هو مر في ابن سعد ان الحسين الذي قال لاخيه دعنا من بكاء الجاريه لا تنح كنوح الجاريه. وهنا الذهبي قال من قول علي. قال معمر عن قتادة أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباهل أهل نجران أخذ بيد الحسن وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله ثم أنتم يعني أهل البيت رضي الله عنه. معمر عن قتادة أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباهل أهل نجران أخذ بيد الحسن والحسين وقال لفاطمة اتبعينا فلما رأى ذلك أعضاء الله رجعوا. أبو عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي إدريس عن المسيب بن إحنا خلصنا طيب. وعن سعيد بن عمرو أن الحسن قال الحسين وددت أن خلصنا. وعن أبي المهزم قال كنا في جنازة فأقبل أبو هريرة ينفض بثوبه التراب عن قدم الحسين مصاب صح. وقال مصعب بن الزويري حج الحسين 25 حجة ماشية. وكذا روى عبيد الله الوصافي عن عبد الله بن عبيد بن عمير وزاد وانا جائبه تقاد معه لكن اختلفت الرواية عن الوصافي فقال يعلى بن عبيد الحسن وروى عنه زهير نحوه فقال فيه الحسن. قال أبو عبيدة ابن المثنى كان على الميسرة يوم الجمل الحسين. أحمد في مسندي قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا شرحبيل بن مدرك عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه صار مع علي وكان صاحب مطهرته فلما حذى نينوى وهو سائر إلى صفين ناداه علي اصبر أبا عبد الله بشط الفرات. قلت وما ذاك؟ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان فقال قام من عندي جبريل فحدثني أن الحسين يقتل وقال هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت نعم. تمد يده فقبض قبضة من تراب قال فأعطى طريها فلم أملك عيني. هذا غريب وله شويهد. يحيى بن أبي زيدة عن رجل عن الشعبي أن عليا قال وهو بشط الفرات صبرا أبا عبد الله. عمارة بن زاذان قال حدثنا ثابت عن أنس قال استأذن ملك القطر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة احفظي علينا الباب. فجاء الحسين فاقتحم وجعل يتوثب على النبي صلى الله عليه وسلم سلم رسول الله يهو. فقال الملك أتحبه؟ قال نعم. قال إن أمتك ستقتله إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال نعم. فجاءه بسهلة أو تراب أحمر. قال ثابت كنا نقول إنها كربلاء. علي بن الحسين بن واقد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه لا تبكوا هذا يعني حسين. فكان يوم أم سلمة فنزل جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا تدعي أحدا يدخل. فجاء حسين فبكى فخلته فيدخل فدخل حتى جلس في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل إن أمتك ستقتله. قال يقتلون وهم مؤمنون. قال نعم. وأراه تربته. إسناده حسن. خالد بن مخلد قال حدثنا موسى بن يعقوب عن هاشم بن هاشم عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع يوم ذات يوم فاستيقظ هو خاسر ثم رقد ثم استيقظ خاسرا ثم رقد ثم استيقظ وفي يده تربة حمراء وهو يقبلها. قلت ما هذه؟ قال أخبرني جبريل أن هذا يقتل بأرض العراق للحسين وهذه تربتها. ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن هاشم ولم يذكر الطجع. أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عائشة أو أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال إن حسينا مقتول وإن شئت أريتك التربة. الحديث. ورواه عبد الرزاق قال هو أن عبد الله مثله وقال أم سلمة ولم يشك. ويروى عن أبي وائل وعن شهر بن حوشب عن أم سلمة. ورواه ابن سعد من حديث عائشة وله طرق أخرى. وعن حماد بن زيد عن سعيد بن جمهان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل بتراب من التربة التي يقتل بها الحسين وقيل اسمها كربلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم كرب وبلاء. إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عليه أنه قال لا يقتلن الحسين قتلا وإني لا أعرف تراب الأرض التي يقتل بها. أبو نعيم قال حدثنا عبد الجبار بن العباسي عن عمار بن مر على علي فقال يقتل من ولد هذا رجل في عصابة لا يجف عرق خيلهم حتى يرد على محمد صلى الله عليه وسلم فمر حسن فقيل هذا قال لا فمر حسين فقيل هذا قال نعم. حسين بن عبد الرحمن عن العلاء بن أبي عائشة عن أبيه عن رأس الجالوت أنه قال كنا نسمع أنه يقتل بكربلاء ابن نبي. المطلب بن زياد عن السودي أنه قال رأيت الحسين وله جمة خارجة من تحت عمامته. وقال العزار هذه الأسانيد تجد فيها الشيعة. قال العيزار بن وقال العيزار بن حريث رأيت على الحسين مطرفا من خز. وعن الشعبي أنه قال رأيت الحسين يتختم في شهر رمضان. يتختم أيوة اللي فيه لا يحتاج يتختم من معرض المتختم. تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام حسين يخضب بالوسمة يخضب يتخضب ويختتم ويتختم. وروى جماعة أن الحسين كان يخضب بالوسمة وأن خضابه أسود. بلغنا أن الحسين لم يعجبه ما عمل أخوه الحسن من تسليم الخلافة إلى معاوية بل كان رأيه القتال، ولكنه كرم وأطاع أخاه وبايع وكان يقبل جوائز معاوية، ومعاوية يرى له ويحترمه ويجله. فلما أن فعل معاوية ما فعل بعد وفاة السيد الحسن من العهد بالخلافة إلى ولده يزيد تألم الحسين وحق له وامتنع هو وابن أبي بكر وابن الزبير من المبايعة حتى قهر معاوية وأخذ بيعتهم مكرهين وغلبوا وعجزوا عن سلطان الوقت. فلما مات معاوية تسلم الخلافة يزيد وبايعه أكثر الناس، ولم يبايع له ابن الزبير ولا الحسين وأنف من ذلك، ورمى كل واحد منهما الأمر لنفسه وصار في الليل من المدينة. سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه قال استشار الحسين في الخروج فنظر بي وبك لا نشبت يدي في رأسك، فقال لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب لي من أن أستحل حرمتها يعني مكة، وكان ذلك الذي سل نفسي عنه. أحسن الله عليكم، نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. لسه الترجمة طويلة.